وأصل الكلمة في لغة العرب مأخوذة من النفق، والتي تجمع على أنفاق. احنا عندنا الكلمة مشهورة يعني معروفة، حتى منها متر الأنفاق، ومعروف إنه تحت كل سكة حديد ممكن تلاقي نفق، أو حتى تحت ترعة أو النيل أو قناة السويس تلاقي نفق عشان تعدي من جهة إلى جهة. والنفق شكله معروف، له مدخل ومخرج. وجحور الفئران كذلك، لازم يكون لها مدخل ومخرج عشان لما تدخل من ناحية ويجي حد يطير وراها، بلاش حد، قطة وداخلة وراها تكون طلعت من الناحية الثانية. لذلك الفئران من يعني يطلق عليها المنافقة، وجحورها أنفاق، فليها مدخل وليها مخرج. ونسبة المدخل والمخرج خد أفشى كده يعني. واحد شيخ عندنا مش متخصص في علم الأديان، وقاعد مع واحد شماس، والشماس ده قال إيه، بيكلمه عن التنصير والنصرانية، وكان الولد ضحك على بنت وعاوزها تتنصر، وخلاص البنت جاية تدور على إنه يجوز أو لا يجوز تتجوزه ولا ما تتجوزوش. فالشيخ هو قاعد بيتكلم معاه، حب يجيب له من الآخر، فبقول له يعني طب انت دعيتها للنصرانية ازاي، وايه اللي عندكم بتاعه، طب والمسيح عليه السلام انت بتؤمن بانه اله؟ قال له طبعا هو اله وابن اله. قال له طيب بغض النظر يعني اله ولا ابن اله، واحد ولا اثنين وهنفرق، لكن المسيح عليه السلام عندكم في الانجيل كان بياكل ويشرب؟ يعني ما فيش حاجة تقول إنه ما كانش بياكل ويشرب؟ لا، في ما يدل على إنه كان بياكل وبيشرب وينام ويركب الحمار. قال له بياكل ويشرب يأتي بلازم ذلك ولا لا؟ قال له طبعا. قال له يعني اللي ليه مدخل ليه مخرج؟ قال له طبعا. قال له يعني عيسى ابن مريم يأكل ويشرب؟ قال له آه. ويبول ويتغوط؟ قال له آه. قال له يعني اللي ليه مدخل ليه مخرج؟ قال له آه. قال له يعني هيتغير؟ فيقوم يتغير لونه. قال له طب تفتكر ينفع يكون الرب جياط؟ وخلصت المناظرة على هذا المستوى اللي ريحته طالعة حاجة كده على الريحة، المدخل والمخرج. فالنفق مدخل ومخرج، ولذلك المنافق مدخله غير مخرجه وباطنه غير ظاهره، ومن هنا سمي المنافق منافقا لأنه يظهر غير ما يبطن، فلذا سمي بالمنافق، وسمي هذا الصنيع بالنفاق. فهذا معناه، فما أقسامه؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. في الموضوع الذين ينقضون عهد الله، ها لا، إنما هذه صفات مجتمعة، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.